يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك عند ركوب المرأة مع السائق داخل البلد ومعها ولدها أو ابنتها وأعمارهم لم تتجاوز 10 لكنهم مميزون، فهل تنتفي الخلوة بذلك؟ لا، ما تنتفي الخلوة بذلك. نعم.